الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل على توفيقه وامتنانه، فإن خير ما يوفق له الناس أن يذكروا العلم في المساجد، فإن ذكر العلم ذكر لله. وينتظرون الصلاة بعد الصلاة، يتأملون في آيات الله ويزدادون إيمانا. وإن أعظم ما يحتاجه الإنسان في حياته الدنيا أن يزداد إيمانا ويظل في زيادة وتوفيق، حتى إذا لقي الله كان على خير كثير. ومما يزيد الإيمان العلم، ومن أسباب زيادة الإيمان العمل. ومن أعلى العلم أيها الإخوة العلم بالله، ولهذا ذكر الله عز وجل في الحق كما ذكر في القرآن أسماء جامعة كالإسلام والإيمان والحق والهدى والدين والإخلاص والعبادة وغير ذلك من الأسماء الجامعة في كتاب الله. وذكرها الله عز وجل في مواطن كثيرة وتكررت كثيرا في القرآن، لأن عليها مدار النجاة، ومن علم معانيها واستقام عليها وعمل بها فقد نجا. وذلك أعظم مطالب الإنسان على الأرض، فإن الأرض كما تعلمون أيها الإخوان رحلة قصيرة تنتهي في أعمار الأمم، وقد سبقتنا أمم أطول أعمارا منا، وتنتهي حضاراتها وتنتهي مادياتها وتزول شعوبها وقبائلها ويذهب ملكها وسلطانها ويجتمع الناس إلى ربهم، فيسألهم الله عز وجل عن هذا القرآن الذي أنزله إليهم. فمن رحمة الله بنا أن جعل في هذا القرآن بيانا شافيا لهذه المعاني العظيمة والأسماء الجامعة التي كان الصحابة رضوان الله عليهم يتعلمونها ويعملون بها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكررها على أسماعهم، يعلمهم إياها في مكة وهم في أول الإسلام، ويعلمهم إياها في المدينة وهم قائمون بأمر الإسلام، مجاهدون يطبقون شرائع الإسلام، أهل بدر والخندق والأحزاب والمهاجرون والأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إياها ويستمر التعليم. الآن الناس في العصور المتأخر هذه إذا قيل تتعلم مجامع الدين قال أعرفها، وقد يجهل كثير أشياء كثيرة منها، وأيضا قد يتملل أيضا من تعلمها. لكن إذا فهم وعلم أنه لا نجاة إلا بهذه المفاتيح، القرآن فيه أحكام كثيرة، في 500 آية عن الأحكام الجزئية، البيوع، معاملات، وأحكام الطلاق والأسرة وسائر الأحكام، 500 آية. بقي من القرآن 5500 آية كلها مدارها على هذه الأسماء الجامعة، كلها مدارها على هذه الأسماء الجامعة. ومدار الأسماء الجامعة التي ذكرنا الإسلام والإيمان والحق والهدى الصراط المستقيم، هذه أسماء جامعة في القرآن، مدارها على كلمتين: لا إله إلا الله. ولهذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام جهدهم مع العالم كله مركز على كلمة لا إله إلا الله، ولا يتعجب الناس من ذلك، لأنها هي مفتاح الإسلام، باب الإسلام، مفتاح الإسلام وباب الإسلام. ف فمن دخل عارفا بمعناها مقتنعا بمعناها عاملا بمقتضاها فإنه سيستقبل أحكام الإسلام على التسليم، فيسلم من النفاق، وسيتحاكم إلى الشرائع فيسلم من المناهج والأديان الضالة، وستثبت قدمه على التسليم لله، وسيعرف معنى العبادة ويستقيم على الصلاة ويعبد الله، وسيصبر على الإسلام حتى يموت. فهي المفتاح حقيقة. ولهذا سئل بعض السلف قال ما مفتاح الجنة؟ قال لا إله إلا الله. فجاء الإنسان فقال كلمة، قال لا، المفتاح له أسنان ولا ما له أسنان؟ في مفتاح يفتح بدون أسنان؟ قال لا، أسنانها أسنان المفتاح شروط لا إله إلا الله. ولهذا خصومة العالم أصلا، خصومة العالم والديانات والمشركون والكفار وأصحاب الضلالات خصومتهم كلها على هذه المعنى، على هذه الكلمة. فجزء منه سلم به العالم. يعني سنأخذ معنى لا إله إلا الله الآن ونعرضه بالتفصيل. جزء منه لا إله إلا الله، أي لا إله في الكون في السماء إلا الله، ولا إله في الأرض إلا الله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الألوهية معناها واسع، البشر ضيقوا هذا المعنى. محصلة معنى الألوهية في لغة العرب، القرآن نزل بلسان عربي مبين، محصلتها ترجع إلى معنى إله. الإله في لغة العرب المألوه، ومعنى المألوه الذي تتألهه القلوب، ومعنى تتألهه القلوب تتعلق به وتتبع أمره، لا تعرف حياة إلا به، ولا نجاة إلا بأمره. هذا معنى المادة في لغة العرب الأصلية. ولهذا تقول العرب أله الفصيل أمه، عفوا أله الفصيل أمه، الفصيل يعرفون أهل البادية، السخل اللي يتبع أمه، هذا السخل لا حياة له إلا بأمه، يعني ارتباطه بأمه ارتباط حياة وموت. فتقول العرب أله الفصيل أمه، ألهها يعني تعلق بها تمام التعلق. فاشتق معنى الألوهية والعبادة من هذا المعنى. فأنت لكي تنجو لابد أن تتأله الله عز وجل وتتعلق به كل التعلق. هذا حاصل معنى هذه الكلمة. فمن تعلق بالله حق التعلق كل التعلق لن يصرف شيئا مما يسميه الناس عبادة لغير الله. ابدأ معي في النقطة الأخرى الآن، ما الذي يسميه الناس عبادة؟ الناس يسمون الركوع عبادة، السجود عبادة، الدعاء عبادة، التضرع عبادة، اللجوء عبادة، الخضوع عبادة، التسليم عبادة، التحاكم عبادة، كل معاني العبادة وهي كثيرة. فكلها لابد أن يجتمع قلبك عليها وتصرفها لجهة واحدة لا غير، وهي الله. هذا خلاصة الكلمة. طبعا المشركون يريدون يعبدون الله ويعبدون غيره، فلا يريدون أن تجتمع قلوبهم على الله، فلذلك كفروا بلا إله إلا الله، عارضوها. المنافقون قلوبهم من الداخل تكفر بالإسلام، وإن ادعوا الإسلام فقلوبهم لا تتأله الله ولا تتعلق به ولا تعبده ولا تخافه ولا ترجوه، ولذلك كفروا بالإسلام. هذا هو المعنى الحقيقي لمعنى التأله. إذا جيت عند العبادة من الأسماء الجامعة في القرآن، كم مذكور لفظ العبادة في القرآن؟ مئات المرات. أي لفظ في القرآن اعبدوا ربكم معناه أيضا هو هذا المعنى، التأله لله. فأنت تتأله بالصلاة، بالركوع، بالسجود، بالدعاء، بالاستغفار، بالتوبة، بالخوف، بالرجاء، بالإنابة، بالتضرع، إلى غير ذلك من العبادة. ومعاني العبادة كثيرة، من معانيها الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وش معنى الاتباع؟ أيضا من نفس المعنى الأول، لما تأله القلب ربه اتبع أمره. ومن الاتباع التحاكم والخضوع والتسليم لله. فلاحظ معك الآن دخل مفهوم العبادة. طيب مفهوم الدين، الدين في القرآن مذكور أشياء كثيرة عنه في القرآن، أيضا يرجع إلى هذا المعنى. الدين في لغة العرب مأخوذ من الدينونة، وهو الخضوع والطاعة، ويقال دان فلان لفلان أي طاعه وخضع لحكمه. فالدين معناه له معاني كثيرة، منها الجزاء، مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء. ومن معاني الدين الخضوع والطاعة والاستسلام والانقياد. فمعنى الدين مركب على معنى لا إله إلا الله. الإيمان، معاني الإيمان، من معاني الإيمان التصديق، اليقين، العمل، تأله القلب لله بالعمل. يعني الأعمال بالنسبة في حياتك تنقسم إلى أقسام، عمل اللسان اللي هو قول لا إله إلا الله، وعمل القلب هو المعنى بمعنى لا إله إلا الله، وعمل الجوارح هو الانقياد للا إله إلا الله. فكله يرجع إلى المعنى الأول وهو التأله، هذا معنى الدين. ويقال دنته فانقاد وطاع. الإسلام يرجع إلى نفس المعنى، الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلص له من الشرك. فمركب على معنى لا إله إلا الله الذي هو التأله لله بالتوحيد فهو المعبود وحده، والانقياد له بالطاعة، والخلص من الشرك أي ترك النواقض للا إله إلا الله. فمعنى الإسلام مركب على معنى الشهادتين. فكأن هذه المعاني كلها مختصرة في كلمة واحدة يسهل على الإنسان نطقها، ولكنها تحتاج منه إلى جهد وعمل ليحمل مقتضاها. لذلك العرب لما جمعوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنا النذير، جمعهم على الصفا، قال أريد منكم كلمة، قالوا لعمرو أبيك 10 كلمات، يظنون أنه سيطلب منهم أمرا سهلا، كلمة. فقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا تبا لك سائر اليوم، ألهذا دعوتنا؟ إذن فهموا أنها كلمة ولا فهموا أنها شيء آخر؟ هم يقولون كلمة، 10 كلمات. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله ما فهموا أنها كلمة، مجرد نطق، فهموا أنهم يدعوهم للتأله لله وحده وترك معبوداتهم من دون الله. فقالوا نترك المعبودات كلها ونجيك أنت لإله واحد، تبا لك سائر اليوم. ففهموا معنى لا إله، لأنهم عرب، عرب أقحاح، يعني عرب يفهمون اللغة، هو من مثل العالم عاجم الآن، حتى أصحاب اللغة العربية يضيعون كثير من معانيها. عرب يفهمون ما معنى لا إله إلا الله. فلما قالوا كلمة قال 10 كلمات. لما قالوا لا إله إلا الله علموا وأيقنوا أنها ليست كلمة، وأن التزام بدين وتوحيد وعبادة وإسلام وإيمان وخضوع وترك الشرك. قالوا تبا لك سائر اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل من حكماء الجاهلية، أبو عمران، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام يا حسين، في حوار هادئ واضح جدا، قال يا حسين كم إله تعبد؟ قال أعبد 7، 6 في الأرض و1 في السماء. ترى كل البشرية تصنع كذا. العجيب أنه من قوة الحق في الأرض وفي السماء ما في واحد يجحد الإله، وإنما يجحدون عبادته، لكن يجحدون وجوده وسلطانه وقوته ومكنته، أنه الخالق والرازق والمدبر. ما حد يستطيع يا أخي، ما حد يستطيع، يبهت نفسه، يكذب أمام العالم، يقول السماء الله ما خلقها، قالوا الناس طيب من خلقها؟ ما حد يستطيع يقول هذا. فمشكلة البشرية أنها تخطئ في التعبد وتضل فيه وتوزع العبادات والشرك، هذه مشكلتها، ليست مشكلتها إنكار الإله. وهذا الدليل، قال كم إله تعبد؟ قال سبعة. هو ليس بممكن الإله الذي في السماء، لا، لكن سبعة. طبعا السبعة تقتضي، وهذا سبب الخصومة الآن في العالم الآن، سبب الخصومة على الإسلام، إنه إذا هذا عنده سبعة وهذا عنده ثلاثة، مثل التثليث النصارى، وهؤلاء عندهم كفان يتحاكمون إليهم، وهؤلاء عندهم عباد قبور يعبدون من دون الله ويذبحون وينذرون ويعبدون ويطوفون ويصرفون العبادة لهم، وهؤلاء يتحاكمون إلى الطواغيت ويتركون شرائع الإسلام. فهذه الأرباب المتفرقة في الأرض رافضة التوحيد المنهج، ومشكلتها مع الإسلام في العالم أن الإسلام يريد طريقا واحدا، وهؤلاء يريدون طرق متعددة. هذا سبب الخصومة بين الرسل وأتباعهم، وسبب الخصومة الآن بين أهل الحق والباطل في الأرض. عباد المسيح يقولون الله معبود لكن نعبد معه غيره، واليهود يقولون الله معبود لكن نعبد معه عزير، والمشركون يقولون الله معبود لكن نعبد معه الحسن والحسين والبدوي وأصحاب القبور، والمنافقون يقولون الله إله، أشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله، بس خلونا نتحاكم إلى غيره. فما في واحد يجرؤ يجي يقول الله خارج من مجموعة الآلهة، ما أحد يستطيع أصلا. يعني يبهت نفسه، يكذب على العالم، ما أحد يقبل كلامه أصلا أنه يخرج الله من مجموعة الآلهة، يستحيل. طيب ليش أدخلوا الله من مجموعة الآلهة؟ أدخلوه لأن في قضية فطرية عقلية قوية ما يستطيع الإنسان أن يحيص عنها، أن الله هو الخالق والرازق والمدبر. ولهذا تأملوا ثلاثة أسئلة صريحة وثلاثة أجوبة صريحة، ثم نعود إلى قصة عمران. قال الله عز وجل لأهل الأرض كلها، مسلمهم مشركهم مؤمنهم منافقهم كل العالم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سؤال واضح يا أخوانا، ليس واضح السؤال؟ سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سؤال واضح لما واضح؟ سيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. ثلاثة أسئلة واضحة وثلاثة أسئلة واجبة وثلاثة أجوبة واضحة. ما هو التعقيب القرآني؟ الله عز وجل يقول ما دام المعلومات هذه عندكم وجوابكم صحيح، ما الذي يترتب عليها؟ أي واحد تناقشه ما الذي يترتب عليها؟ ترتب عليها الإسلام، الإيمان، الحق، الهدى، العبادة لله، التوحيد، الالتزام بالحق بالإسلام. ولهذا كان التعقيب في الآية الأولى أفلا تذكرون، وفي الثانية أفلا تتقون، وفي الثالثة فأنا تسحرون. واحد زائد واحد يساوي اثنين، تقول واحد زائد واحد ما يساوي، يساوي صفر، يا أخي ما في نتيجة، إذن أنت مسحور. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فأنا تسحرون، يعني وين تذهب عقولكم؟ النبي في حوار هادي يقول لعمران كم إله؟ قال سبعة. قال ستة في الأرض وواحد في السماء. هذا عمران يتكلم كلام سهل وواضح عن نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي لحاجتك وشدتك يا مناقص؟ يسأله من الذي لحاجتك وشدتك يعني عليه الاعتماد؟ قال الذي في السماء. قال يكون لحاجتك وشدتك وتعبد غيره؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نتيجة طبيعية واضحة، الأرض مليئة بالآلهة، لكن من عليه الاعتماد؟ طبعا الأولى يقر بها الناس جميعا أنه الخالق والرازق والمدبر رب العرش العظيم وبيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه، خلاص انتهينا، هذا مسلم موجود في الفطرة. السؤال اللي سأله النبي صلى الله عليه وسلم يحرك المعلومات هذه وأضاف إليها، من الذي لشدتك وحاجتك؟ قال الذي في السماء. قال أيكون لشدتك وحاجتك وتعبد غيره؟ قال لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففهم ما معنى لا إله إلا الله، أي لا إله معبود بحق وهو يستحق العبادة. ليش يستحق العبادة؟ هذه البراهين، القرآن أكثره براهين، الحقائق اللي نذكرها هذه المفاهيم هذه مسائل عقدية هي جزء من القرآن، لكن أكثر القرآن أدلة براهين، براهين إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول. ولذلك كفار عباد الأصنام لما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، النجم كلها مليئة بالأدلة، كلها مليئة بالأدلة. فلما قرأها عليهم دهشوا، دهشوا لأن ما في جواب. وهو الذي أضحك وأبكى، وهو الذي أمات وأحيا، يعرفون الكلام هذا. وقبلها هو الذي خلق الذكر والأنثى، عرض عليهم الأدلة. لما انتهى القرآن كان يقرأ على الناس الآيات القوية الباهرة تأخذهم. وليد بن المغيرة أرسله أسرة قريش، قال تروح شوف الكلام هذا، أنت رجل تعرف الشعر وتعرف الحكم وتعرف كلام العرب، اسمع من محمد وانظر ماذا تقول في كلامه. فذهب الوليد بن المغيرة، وليد بن المغيرة من المقدمين في العرب، ويكفي أنه عنده 10 أبناء من كبار قريش، من كبار رجالاتها. فلما ذهب وسمع القرآن يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، سمع آيات الله. لما سمع آيات الله دهش، سمع كلام ما سمعه قط، ليس بكلام بشر، فتأثر به، سمع الآيات، الآيات باهرة في القرآن، فتأثر، فرجع إلى قومه قال والله ليس بشاعر ولا بكاهن. فقالوا تبا لك، غيرك، أين ذهب عقلك؟ فنكس. ولهذا قال الله عز وجل في تصوير بديع له في القرآن في هذه السورة، فإذا نقر في الناقور إلى قول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، الله عز وجل يهددها الآن. سبحان الله يا أخي، البشر هذا الإنسان أعوذ بالله من الإجرام، أعوذ بالله من الكفر، الله يهدد ويستمر في الغلو والكفر. الله عز وجل يقول ذرني ومن خلقت وحيدا، خلقت ضعيف وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، مهد الله له كل شيء. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سيرهقه صعودا، إنه فكر فقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. والمرة الأولى، المرة الأولى الجاحد رجع إلى قومه يقول ليس بشاعر وليس بكاهن، فقالوا سحرك، طيب أثبت على الكلام الأول الذي قلته. فكذا المعارضين للعالم الإسلام الآن يعلمون أنه الحق، والآيات التي في القرآن لا يستطيع أحد أن يصمد لها، يستحيل أحد أن يصمد لها. لأنها مبنية على قناعات موجودة عندهم هم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. شوف أكثر القرآن براهين، براهين لا يملك الإنسان أمامها إلا الخضوع، حتى الكفار ما يستطيع يكذب، هذه البراهين ما يستطيع يكذبها. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا. في أحد عنده البشرية عنده جوابين؟ ما عنده إلا جواب واحد، حتى الكفار ما عندهم إلا جواب واحد. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. بشرية ما عندها جواب واحد. ولهذا من إعجاز القرآن أنه ملئ القرآن من أوله وآخره بهذه القضية مع أنها مسلمة عند البشرية، لكن أكدها وقواها بالبينات تلو البينات والدلائل تلو الدلائل حتى أذعن لها الكافر والمسلم. ما النتيجة؟ لمن الخلق؟ الكفار قالوا لله، المسلم لله. على صعد المقدمة الأولى هنا. طيب وش اللي يترتب عليها؟ يبدأ الناس يختلفون. وش اللي يترتب عليها؟ يترتب أن الذي له الخلق له إيش؟ الأمر. وهذه القضية فطرية عند الإنسان، ولهذا قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، ثم مدح نفسه سبحانه فقال فتبارك الله أحسن فتبارك الله رب العالمين. هذا هو الحق، هذا هو معنى لا إله إلا الله. الجدل القائم في الأرض اليوم هو التسليم بالأول، ويزعمون أنهم يتصدقون على الله أو يثبتون له بعض الصفات ثم يكفرون به. فالخلاف على الإسلام في العالم هو هذا الآن، بين المسلمين والمشركين، بين أهل الحق وأهل الباطل، هذا هو الخلاف. المسلمين يقول الله له الخلق، والكفار يقول الله له الخلق. ويترتب على هذا له الخلق والتدبير وصفات العلم والتصرف والرزق وغير ذلك من الصفات، هذا قدر متفق عليه بين الفريقين. ثم نختلف نحن وهم، نحن نقول الأمر كله لله وهم يقولون لا. فأنت إذا قلت الأمر كله لله فهمت معنى لا إله إلا الله، فاستقم كما أمرت، خلاص تفهم التوحيد، فهمت العبادة، العبادة كلها لله، فلا تفرق العبادة بين البشر. المنهج في التحاكم والخضوع لله، فليس هناك مناهج متعددة. عمران قال ستة سبعة آلهة معها سبعة مناهج، لما صار الإله واحد صار المنهج واحد، طبيعي فطرة. لما صار الإله واحدا صار المنهج واحدا، وصار المتبع هو القرآن هو الحق كلامه سبحانه وتعالى أمره. ألا له الخلق في الكون والأمر في التوحيد والعبادة والخضوع والتحاكم والاستسلام، خلاص هذا هو الدين، هذا هو الحق، هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله معبود بحق إلا الله. لماذا هو وحده دون غيره؟ لأنه الذي خلق، تأتي بالبراهين والأدلة. يعني أي أحد من المشركين الآن، النزاع الموجود في الأرض، المشركين ينازعون، لماذا هو؟ لماذا الأمر أمره؟ لماذا هو المعبود؟ لماذا لا نصلي له ولغيره؟ لماذا لا ندعوه وندعو غيره؟ لماذا لا نتحاكم له ونتحاكم لغيره؟ لماذا لا نعدد المناهج؟ الجواب عند المسلم واضح تماما، لما كان الخلق كله له والتدبير كله له وصفات الكمال كلها له فهو سبحانه وتعالى الأمر كله له، ونحن أسلمنا أنفسنا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت، لا شريك له وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين. بما لا تجعلون معه شريكا في عبادتكم؟ نقول لأن الأدلة والبراهين كلها تدل على أنه ليس هناك في الأرض ولا في السماء إله يستحق العبادة إلا هو، والقرآن مليء من أوله وآخره بهذه الأدلة القوية. إن انتهينا من المشركون المعارضون ننتقل للمنافقين. المنافقون يقولون الخلق له وهو معبود، فنقول ما صدقكم، ما آية تصديقكم بذلك؟ طيب اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، استقيموا على دينه كما صنع صحابته رضوان الله عليهم، احتكموا لشريعته وأمره، لماذا تعددون المناهج في الأرض؟ كم منهج يا أخوان جرب في العالم الإسلامي كلها تنقض لا إله إلا الله؟ الشيوعية، العلمانية، الشرك، الضلالات، من المعبود فيها؟ من هو المعبود والمتبع فيها؟ الله أم سواه؟ فيأتي الخلاف هنا. الحل مع المشركين يؤمنون بالمقدمتين، الله هو الخالق والآمر، ويفهمون لا إله إلا الله على هذا المعنى فيحققون الإسلام. طيب ما الحل مع هؤلاء؟ إذا صار مع الشريعة 100 منهج، 10 مناهج، مناهج متعددة يتحاكمون إليها، طيب كيف نفهم معنى الإسلام؟ إذن أنت جعلت آلهة أخرى مع الله تتبعها وتخضع لها وتدين لها بالطاعة والتحاكم والخضوع، وأنت مقتضى قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله أن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمعبود، ومن معنى العبادة الخضوع والاتباع والاستسلام والتحاكم للأمر والنهي، إذ كيف يصح أن يكون إلها وهو لا يأمر ولا ينهى؟ كيف يكون إله؟ وكيف يكون إله وأنت تعترض على حكمه؟ تأملوا هذه الآيات في شأن المنافقين، وهي آيات صريحة وكاشفة تماما. قال الله فيهم ويقولون آمنا بالله، ايش معنى آمنا بالله؟ اشهد أن لا إله إلا الله، وبالرسول اشهد أن محمد رسول الله، وأطعنا، هذه زيادة التأكيد. طيب ايش مقتضى هذا؟ ما مقتضى هذا الكلام الجميل؟ مقتضاه أن تحقق معنى لا إله إلا الله. إذا فرقت معنى لا إله إلا الله من مضمونها أصبحت بدون مضمون، أصبحت بدون مضمون. واحد يقول كيف تفرق هذه الكلمة؟ ممكن تفرق، نعم، من مضمونها العبادة والدعاء، وأنت جالس على قبر تقول للبشر ارزقني اعطني، تذبح له تنذر له، فرقتها من مضمونها حتى لو قلت لا إله إلا الله. طيب المنافقين كيف فرقوها من مضمونها؟ من مضمونها تعظيم الله، هذا لا يعظم الله في قلوبهم، يكذبون يبطنون الكفر. طيب والأحكام والشرائع؟ والأحكام والشرائع أنزلها الله عز وجل عشان يعني تقول تبقى معطلة لا يعمل بها أحد، فما هو الحل إذن معهم؟ انظر مناقشة القرآن لهم، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فرقوا لا إله إلا الله من معناها، نفى الله عنهم الإيمان. جابوا لافتة جديدة، والقرآن يحكي الحقائق دائما بصدق، إذا تدبر القرآن يتضح لك الحق. هم يقولون شيئاً آخر القرآن أثبته لهم، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وفعلاً إذا كانت المسألة في صالحهم يجي المذعن، القرآن أثبت هذا أيضاً لهم، ما أنكره أثبته لهم. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فأثبت لهم أربعة أمور: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، وفعلا عمليا يأتون لبعض الأحكام مذعنين إذا كانت في مصلحتهم على هواهم. فأثبتها القرآن بوضوح، ما يعني لم يقصر في حقهم شيئا. فلما أثبتها الله ماذا قال سبحانه؟ وهو أعلم بهم. ليس حكم بشر في بشر يا إخوان، هذا حكم رب العباد في عباده، أعلى الله أعلم بهم. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. الله عز وجل وضع ثلاثة أسئلة لا يمكن استنكار، لا يمكن أن يخرجوا عنها بحال، لأن الله أعلم بعباده. قال أفي قلوبهم مرض، يعني بعد هذا كله لماذا لا يخضعون؟ لماذا لا يستسلمون؟ لماذا لا يثبتون معنى لا إله إلا الله كاملا صحيحا؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. يقول ابن كثير عن تفسير هذه الآية: القرآن يحكي أن حالهم لا يخرج عن ثلاثة أمور، إما أن يكون في قلوبهم مرض، فالمرض الشرك والنفاق، فهو الذي حملهم على ترك الانقياد للحق وفرغوا لا إله إلا الله من مضمونها، وإما أنهم ارتابوا في أن الله يعبد حكمه حق وليس بحق، أعوذ بالله. والريبة شرك، الريبة شك، والشك شرك. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، إذا جاءهم القادين يخافون أن الله يظلمهم، يخافون الله يحيف عليهم، أعوذ بالله. وهذه عقيدة السوء، مرض آخر. وأن تشك والعياذ بالله أنك إذا جيت لحكم الله أن الله يظلمك ويحيف عليك، هذا استنقاص لحق الله. ولذلك مآل الشرك استنقاص حق الله سبحانه وتعالى. إذا بتعرف خلاصة الشرك هي استنقاص حق الله، إما بسبب النفاق وإما بسبب صرف العبادة لغير الله. يعني الله يخلق ويرزق ويعمر السماوات والأرض ويخلق الإنسان فيجعله في أحسن تقويم ويقدر في الأرض أقواتها ويخلق الجنة والنار ويرسل الرسل ويتفرد بالسلطان سبحانه وتعالى ويعبد غيره. فتفريق معنى لا إله إلا الله هو الذي عليه الخصومة في الأرض. قال أدعوكم لكلمة، قالوا لعمر أبيك، عشر كلمات. فلما ذكر لهم ما ذكرنا، يعرفون المعاني هذه كلها، كل الكلام اللي قيل الآن واللي يقول العلماء والكتب هم فاهمين هذا هو المقصود. قالوا تبا لك سائر اليوم، نترك معبوداتنا ونذهب لإلهك ونعبده. والمنافقون يقولون نترك كهان الجاهلية وحكام الجاهلية وطواغيت الجاهلية ونتحاكم إليك أنت وحدك، وتحكم علينا بكتاب الله وسنة رسوله. الله المستعان. طيب كيف تكونون مؤمنين؟ تقول لكم مؤمنين، ولهذا النفاق شر والشرك شر، ويجمعهم الله في جهنم لأنهم تمردوا على معنى لا إله إلا الله. وإذا فرغت لا إله إلا الله من معانيها ماذا بقي لله؟ يجون المفسدون في الأرض الآن، أصحاب الشيوعيين العلمانيين المشركون، إله في السماء. طيب هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم إن الله عز وجل قال أنا إله في السماء وأنتم إله في الأرض. هاتوا برهانكم، جيب هات، اعطنا برهان. الله ما قال كذا، قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ما في إله يعبد في الأرض إلا الله، وأنتم مشركون. شوف سورة الكهف التي تقرؤونها كل جمعة، هذا المعنى مقرر في وسطها وفي آخرها، تأمل أنت كل جمعة تقرأها. أول ما قرره الله في أول القرآن قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تشرك ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة صحيحة: ولا تشرك في حكمه أحدا. لا يشرك في حكمه أحد أي لا يأذن الله أن يشرك به في حكمه أحد. قل أفغير الله أبتغي حكما وهو رب كل شيء. قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل عليكم الكتاب مفصلا. أطلع حكام مع غير الله عز وجل. قال: هذا يحكم بالسماء، هذا يحكم بالأرض، هذا يحكم بالأموات، وهذا يحكم بالرزق، وهذا يحكم بالتدبير، وهذا يحكم بالتصريف، وهذا يصرف الرياح، وهذا يصرف الملائكة، وهذا يعبد كذا، وهذا ينزل الكتاب، وهذا ينزل الأديان، وهذا يصنع المذاهب الكفرية والشركية، وهذا طاغوت، وهذا كاهن. أعوذ بالله، أين حق الله؟ قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل عليكم الكتاب مفصلا. قال الله في أول سورة الكهف: ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة صحيحة: ولا تشرك في حكمه أحدا. وماذا قال في آخرها؟ ماذا قال الله في آخرها؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في القضية هذه هو مبلغ ومنذر، ليس له فيها شيء. هو مأمور أن يترك الشرك ويحقق التوحيد، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام ترك الشرك والمشركين وحقق التوحيد وعبد الله، والله قال له: ولا تكن من المشركين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك. الله وجه له الخطاب مباشرة: اتق الله ولا تطع الكافرين. فقام بالحق والهدى عليه الصلاة والسلام. فهذا الكلام كله أيضا موجه للأنبياء عليه الصلاة والسلام. الأنبياء أنفسهم لا يملكون من شأن العبادة شيء، فالعبادة كلها بالنسبة لهم صرفوها لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا في عبادته ولا في حكمه، لا في أموره القدرية ولا في أموره الشرعية. ولذلك النبي قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، أي يلقى الله مسلما موحدا غير مشرك، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والإسلام معروض على البشرية لتترك الشرك كلهم حتى تدخل في الإسلام، والمنافقون معروض عليهم، أصحاب المذاهب الباطلة في الأرض كلها معروض عليهم الإسلام حتى يدخلوا فيه على بينة من أمرهم. وهذا هو الإسلام، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا إله معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله وحده لا شريك له. ولذلك عرف الله بأسمائه الحسنى، وعرف بصفاته العلى، وأرسل النبي بعد النبي يعرفون به سبحانه وتعالى، وأظهر الحق في الأرض، وأظهر الآيات البينات، وأنزل الكتب بعد الكتب، وأنزل الهداية على الناس، وجعلها واضحة كالشمس والعيان لا يضل عنها إلا هالك. فنسأل الله عز وجل أن يميتنا على الإسلام وأن يتوفانا عليه، وأن يوفقنا لنشره على أمر بين واضح كما ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أيها الإخوة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جهدوا في ذلك جهدا عظيما، وسيد ولد آدم وهو آخرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جهد في ذلك جهدا عظيما حتى أزال الشرك من الأرض. تصور أن البشرية ما زالت تعبد اللات والعزى، وتصور أن الأوثان في الأرض ما زالت باقية، لكن أراد الله عز وجل لهذه الأمة، لهذه الأمة المسلمة أن تتبع هذا النبي، فقامت بالحق. ثم انقسم الناس أمام اتباعه إلى قسمين: أناس اتبعوا على التوحيد والطاعة والعبادة، وأناس ما زالوا في الأرض يخالفونه. وأما تلك الديانات الشركية، شوف هذا هو الحق، إن الله عز وجل لما أراد أن يعرف الإسلام قال: إن الدين عند الله الإسلام، الدين الذي أنزله على آدم عليه السلام وأنزله على سائر الأنبياء عليهم السلام. وسمى الله أتباعه أحسن الأسماء المسلمين، هو سماه المسلمين، سيبقى في الأرض إلى قيام الساعة. ما سواه من الأديان باطل، وإن بلغ آلاف الأديان. وقد ذكر لي بعض المؤرخين أن هناك في الهند فقط 800 ديانة. شوف ضلالات البشر، إذا تبتعرف يعني تعرف فضل الرسل على أهل الأرض. تصور ناس يعيشون في بلد يعتبدون 800 ديانة، ما أعظم ضلالتهم عن الحق والعياذ بالله. كيف يلقون الله عزيزي؟ هذا يلقى واحد، يلقى الله بعبادة البقر، واحد يلقى الله بعبادة الحجر، واحد يلقى الله بعبادة الملائكة، واحد يلقى الله بعبادة النجوم، واحد يلقى الله بعبادة الطوطم، واحد يلقى الله بعبادة البشر، واحد يلقى الله بأعوذ بالله. نسأل الله السلام. ولذلك تصوير القرآن لأن تخر من السماء، تخر من السماء، كم بينك وبين السماء؟ لا تحسب بالسنين الضوئية، ما يمكن تحسب بالأشياء العادية. تخر من السماء فتخطفك الطير، تقطعك وصلة وصلة، وترمى بك في مكان سحيق، خير لك أن تشرك من أن تشرك بالله عز وجل. لذلك الشرك هو أكبر الذنوب، وهو الذي أفسد واقع البشرية. ولا الإسلام واضح والدين واضح. وانظروا هذا التوجيه للنبي عليه الصلاة والسلام به نختب. قال الله عز وجل في بيان الحق الذي شهد له كل من في السماء والأرض، قال الله عز وجل شهد الله، الله يشهد لنفسه، الله عرفنا بشيء من علمه سبحانه وتعالى. قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، ومن شهد معه على ذلك؟ والملائكة وأولو العلم، ومن كل من حقق التوحيد معه علم وأولو العلم. والملائكة وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ماذا تريد البشرية أكثر من هذا؟ قائم بالقسط في أمر السماء والأرض، وينفر الناس عنه سبحانه وتعالى، ويباعد بين الناس وبين ربهم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لا إله إلا هو قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. معنى لا إله إلا الله هو الإسلام والدين والحق والعبادة والإيمان والأسماء الجامعة في القرآن. ذكر الله اسما واحدا بعد هذه الآيات، قال إن الدين عند الله الإسلام. طيب ماذا تصنع البشرية؟ قال الله عز وجل وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله على هذا الحق، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني من أهل الحق والإسلام. هذا الله يعلم رسوله هذا، وقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين من المشركين أسلمتم. هذا هو الإسلام الصحيح. فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد. نسأل الله عز وجل أيها الإخوان أن يقينا على الإسلام وأن يتوفانا عليه، أن يزيدنا وإياكم علما، وأن يبصرنا بالحق ويجعلنا من أهله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول هل العلمانيين اليوم بأعمالهم وأقوالهم يناقضون كلمة لا إله إلا الله؟ نعم، لأن معنى لا إله إلا الله عبادة الله وحده وقبول كل ما جاء عنه سبحانه وتعالى، في أحكام الصلاة، في أحكام التوحيد والعبادة والصلاة والزكاة والمعاملات والعبادات والجنايات والحدود والربا والزنا والخمر وغيره من سائر الأحكام. وهذه الأحكام عند علمائنا وفقائنا تشمل الحياة كلها، ابتداء من السياسة إلى الاقتصاد إلى الأحوال الشخصية. العلماني يقول لا، لا، المسجد والعبادة لكم ولربكم، والسياسة والاقتصاد وأحوال الجنسين وبقية الأمور لنا. نحن نقول ائتوا ببرهان. إذا كان الله عز وجل قسم القسمة لي، حنا سمعنا وأطعنا. ثلاثة برهان، ائتوا بدليل، ائتوا ببرهان إن كنتم صادقين. الله عز وجل يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الله ما قسم، ما قال هذه حكمها لي وهذه حكمها لكم يا علمانيين، ما قال كذا، لا. وقال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما عموم يشمل كل شيء، فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. العلمانية استثناء على الإسلام، ويقال لهم ما قال الله في كتابه. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ أنتم إذا أعطيتم الأمر كله لله تخافون أن الله يظلمكم؟ تخافون الله يحيف عليكم؟ هل أنتم في شك وريب من أن الله يحسن في أمر الصلاة والزكاة ولا يحسن في الأمور الأخرى؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. فالعلمانية مضادة لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طبعا هم يقسمون العلمانية لأهمية هذا الموضوع إلى قسمين، علمانية ملحدة وعلمانية متدينة. يضحكون على الناس يقولون نحن لسنا أتباع العلمانية الملحدة، ملحدة هذه كفر، نحن أتباع العلمانية المتدينة مثل المسيحية. الصلاة في الكنيسة، الصلاة في الكنيسة، والسياسة والاقتصاد والجنسية الموضوع المرأة لغير الله ولغير حكمه. نحن نقول مثل المسيحيين، المسيحيين ما ينكرون الدين، نحن ما ننكر الدين. نقول نعم صحيح، أنتم ما تنكرون التدين صحيح، لكنكم تستثنون في التدين، تقولون هذا لله وهذا لغير الله، وهذا يعبد فيه الله وهذا لا يعبد فيه الله عز وجل، وهذا يطاع فيه حكمه وهذا لا يطاع فيه حكمه، وهذا استثناء وشرك وتشريك في الحكم. أنتم لم تجعلوا الله عز وجل حكما، وهذا من الشرك والعياذ بالله حتى في العلمانية المتدينة. يقول لماذا لا نقول لا إله، لا نقول لا، لماذا نقول لا إله ولا نقول لا معبودة ولا رب؟ يا أحسنت، أنت لما تقول لا رب ما هو صحيح، لأن الأرباب كثيرة، والإله معناه أشمل وأعم. ولذلك أصل المعنى ما هو معناه لا إله يعني ما في آلهة في الأرض، لا، الأرض مليئة بالآلهة، لكن المعنى هنا المقصود هنا لا إله معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا الآلهة الباقية موجودة. ولهذا قال يوسف عليه السلام لصاحبيه في السجن وهو يعلمهم التوحيد، يا صاحبي السجن، حوار هادئ واضح، يا صاحبي السجن أرباب متفرقون، الأرض فيها آلهة أرباب متفرقون، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ طبعا ترك الجواب لأن الجواب واضح، أيهما خير، الأرباب المتفرقة من حجر وشجر وبقر وغير ذلك وبشر ومناهج متعددة، ولا الله عز وجل المعبود؟ الجواب واضح، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وما أكثر الأسماء. أصنام، آلهة، نعبد الملائكة، نعبد البشر، نعبد الصالحين، نعبد الطوطم، نعبد البقر، نعبد الحجر، أسماء شيوعية علمانية حداثة، أسماء أسماء يصنعها البشر ثم يتبعونها ثم يعبدونها ثم يعارضون بها ربهم. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. هي لا إله إلا الله، خلاص دين القيم من مجامع الكلام، من جوامع الكلم، من الأسماء الجامعة، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول هذا السائل: هل من قال لا إله إلا الله تكفيه لدخول الجنة دون عمل؟ طبعا العمل يا إخوان يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، إذا لم يكن له عمل قلب ولا عمل جوارح إذا لا إله إلا الله مفرغة من معناها، إذا معه مفتاح لا أسنان له فلا يفتح له. ولو كانت لا إله إلا الله تكفي دون عمل لدخل بها المنافقون، لأنهم يقول نشهد إنك لرسول الله. كانت لا إله إلا الله تكفي دون عمل، دون عمل قلب ودون عمل جوارح، لدخل المنافقون ودخل المشركون الذين يدعون غير الله وهم يقولون لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة. فلا بد من لا إله إلا الله من عمل، ولذلك العلماء ذكروا شروطها، ومن شروطها الصدق. فكيف يدخل بغير صدق؟ والصدق من العمل، صدق القلب وتصديق اللسان هذا عمل، ومنه الإخلاص من شروطها، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. فكيف يدخل الجنة بغير إخلاص؟ والإخلاص ترك الشرك. من شروطها القبول لما جاءت به والاستسلام لأحكام الشرع. فكيف يدخل الجنة بغير عمل؟ لكن ظن كثيرون، بعض الناس يظن لجهله ولضعفه بالتعلم، أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ظن أن هذا على إطلاقه بغير عمل، وهذا ما هو صحيح. لما لا تجمع الأحاديث الأخرى؟ ولذلك أهل السنة يجمعون النصوص ويعملون بها، وأهل البدع يفرقون النصوص. ليش ما تجمع النصوص الباقية؟ لما لا تعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة؟ ليش ما تعمل بهذا؟ ليش ما تعمل بحديث من قال لا إله إلا الله مخلصا؟ ليش ما تعمل بالأحاديث؟ يقول: يكثر في هذه الأيام مرتادي هذا المسجد من المسافرين، فلو أوضحتم أحكام القصر والجمع للصلوات في السفر. هذا موضوع يطول، لكن أقترح على إمام المسجد أو من ينوب عنه أن يقرأ بعد الصلوات في كتاب مختصر لابن عثيمين أو الشيخ بن باز عن أحكامه، ومعلق الإخوان يقول صح أحسنت، المعلق ما شاء الله طولها مترين، موجود فيها أحكام السفر. وخلاصة أحكام المسافرين أن الإنسان إذا سافر وخرج من بيته مسافرا، والسفر ضد الإقامة، ويعرف السفر إما بالمسافة كما ذكر أهل العلم 80 كيلو أو قريبا من ذلك، وإما أن يكون بمعنى السفر. فإذا سافر فإنه يترخص بقصر الصلاة، وإذا كان في طريقه مسافرا له أن يقصر ويجمع، يقصر الرباعية ويجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا حسب مصلحته، ويقصر العشاء ويجمعه مع المغرب تقديما أو تأخيرا حسب مصلحته، وهو السنة. وينبغي للإنسان ألا يدع السنة، لأن العمل بالسنة قد أمر الله به وأمر به ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: رجل أتى زوجته لكنه لم يولج ولم ينزل، فهل عليه غسل؟ إذا لم يقابل الختان الختان، إذا لم يمس الختان الختان فلا غسل عليه، أما إذا مس الختان الختان فعليه الغسل وإن لم ينزل، وكذلك إذا لاعبها وأنزل وإن لم يمس الختان الختان فعليه الغسل، فالإنزال وحده سبب للغسل ومس الختان للختان سبب للغسل. يقول: من الأخطاء الشائعة قول بعض العامة لا حول الله، هذا خطأ طبعا، المفروض يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعضهم يقول لا حول ولا قوة، هذا مو بصحيح، لو ما لا حول ولا قوة ما عشنا يا أخي، ولا رجونا ربنا ولا قمنا بأعمالنا ولا قدر الناس على أعمالنا، احنا نقول لا حول ولا قوة لنا إلا بالله، لازم تكمل المعنى، لازم تكمل الكلمة. يقول: هل وسائل الدعوة توقيفية؟ فإذا كانت الإجابة بلا فكيف نرد على من قال وسائل الدعوة توقيفية؟ ترد عليه بعمل المسلمين، لأن هذا الموضوع كثر الجدل فيه وانتهى الآن، ما حد يجادل فيه. قال بعض الناس إن وسائل الدعوة توقيفية، طيب هذا توقيفي؟ مقرون حق مكتب المندوبية حق إبراهيم توقيفية، النبي كان عنده مكتبة مندوبية عليه الصلاة والسلام، الصحابة، والإنترنت الآن اللي تنقل المحاضرة فيها الآن كان موجود وقت الصحابة، فوسائل الدعوة ليست توقيفية. لكن إذا قصد مثلا بخطبة الجمعة مثلا، إذا قصد بعض المسائل فهي توقيفية على ما ورد في الشرع ما تغير، لكن عموم الوسائل ما هي توقيفية. كنا مرة ألقينا محاضرات في أبها وقابلنا بعض الإخوان، واعلموا أيها الإخوان أن من بشائر في الأرض أن الله بإذنه ورحمته ومنه وكرمه سيجدد أمر الإسلام في العالم، والبشائر في هذا كثيرة، بأي شيء نبشركم، بس الآن الإحصائيات الموجودة في العالم أن الإسلام هو الديانة الأكثر انتشارا في العالم، هذه تصريحات البابا أنهم منبهرين، 9 ملايين مسلم في أمريكا، 5 ملايين مسلم في فرنسا، وملايين أخرى في العالم، وما هو من العرب ترى، الجالية نفسها اللي في التقنية والعلم، اللي يقول الإسلام يحارب التقنية، العلمانيين يقول الإسلام يحارب التقنية ويحارب العلم ولا يصلح إلا مجتمع رعوي، كذبهم الله، كذبهم الله في هذا العصر، الذين نشأوا في وسط التقنية من الكفار أسلموا واتبع النبي عليه الصلاة والسلام. المسيحية والديانات تتضاءل ترجع إلى الخلف، سألني واحد مرة قال لماذا؟ قلت يا أخي ما في مجال للتفصيل، ألا تعرف أن الديانة المسيحية يقولون له صلي يوم الأحد فقط، وما عندهم مساجد، كنائس مهجورة، الكنائس تباع وتحول إلى دكاكين ما حد يدخلها. فقال كيف؟ قلت يقول له صلي يوم الأحد وما لك شغل بأحد، كيف ينتشر الدين ذا؟ كان لي مشاركة في دورة في أبها، فوجدت من الإخوان قال عندنا دكتورين في اللغة الإنجليزية، ما هم مثلي متخصص الشريعة ولا خطيب مسجد ولا في اللغة الإنجليزية، بس أرادوا أن يسخروا التقنية لمصلحة الإسلام، يعني عملهم شبه إداري يا أخوان، شبه إداري عملهم، يعني ما مصحب تخصص، يعني إذا جاتهم أسئلة عن طريق الإنترنت يحيلونها لبعض المشايخ ويجاوبون عليها. ففتحوا موقع لمن يريد أن يسأل عن الإسلام، طبعا هذا العمل قديم له كم سنة، فوصل العدد، أنا جالس معهم في المجلس يكلموني الآن، فوصل العدد 50 مليون، 50 مليون إيميل يواصلهم ويتصل بهم، هذا يسأل عن الصلاة، هذا يسأل عن الزكاة، هذا يسأل عن كذا، هذا يسأل عن كذا، هذا يسأل عن كذا. فقلت يا أخوان يعني تدرجوا معنا شوي، حنا خبرتنا في التقنية محدودة، 50 مليون، هذا الكلام قديم، سووا دراسات عنه الآن وصل إلى 200 مليون. ماذا عملوا هؤلاء؟ ما هم مختصين بالشريعة، جمعوا الأسئلة اللي ترجع إلى أصل واحد وبرمجوها وراحوا لمشايخ وعلماء قالوا أجيبوا عليها، فجاوبوا عليها جواب مختصر، جواب يعني للمبتدئين، وضمنوها في الكمبيوتر بهذا واحد يدق السؤال هذا يطلع جواب مباشرة، الموقع يتفاعل ويزداد كل يوم. فوسائل الدعوة الآن، وسائل الدعوة الآن التقنية المعاصرة خدمت الدعوة خدمة عظيمة. طبعا أكثر العلماء عندهم مواقع، أكثر العلماء في العالم الإسلامي عندهم مواقع على الإنترنت، الجامعات عندها مواقع، الإفتاء عنده مواقع مجموع فيه الفتاوى كلها التي صدرت منذ أن قام الإفتاء، مكاتب الدعوة الآن عندها مواقع. يقول هنا: هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لأخي علما بأنه محتاج؟ إذا كنت تنفق عليه فلا، إذا كان نفقته واجبة فلا. يقول: شاب متخرج من الثانوية حديثا والتزم بسبب موقف معين وهو كيفية دخول القبر وأول ليلة فيه، والحمد لله له أكثر من 10 أيام، كيف يمكن مساعدته؟ مساعدته أنا أوصي بقول الله تعالى وأنتم ساعدوه، يجي لطلبة العلم، يجي لمكتب الدعوة، يجي للأخيار. أما أنا أوصيه بما أوصى الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عليك بالصحبة الصالحة ودع غيرها. هذا يسأل يقول: هل يجوز إذا جهزوا الميت هل يجوز لأهلي أن يكشفوا عن وجهي وتقبيله؟ لا بأس بتقبيل الميت، لا بأس بذلك، وورد في وورد في بعض الآثار، لكنه إذا كفن ونزل إلى قبره من تمام كفنه أن يغطى وجهه. وصلى الله وسلم. نعم نعم، بعد الصلاة يدفن. بعد الصلاة يعني إن كانوا ينظرون إليه قبل الصلاة، أما بعد الصلاة فدفنه، لكن لو يعني نتصور أنهم رجعوا بعد الصلاة لبيته هذا ما يصلح. والذين في المقبرة ما شأنهم حتى يكشفون عن وجهه؟ ماذا يريدون منه؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.